الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا المجلس رقم كم؟ الرابع مجلس الرابع نعم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أين كتابك؟ سألت عبد الرب وخالد النسخ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا الله وأقاموا كتابهم باتباعه والعلم بما فيه ليسر الله عز وجل لهم الأرزاق وأرسل عليهم المطر وبين في مواضع أخر أن هذا ليس خاصا بهم ليس خاصا بأهل الكتاب كل أمة تتبع رسولها حق يكون لهم تيسير من الأرزاق والأمطار يقول نوح عليه السلام يقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا كذلك قوله عن هود وقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويزدكم قوة إلى قوتكم في قوم هود ويزدكم قوة إلى قوتكم كذلك في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وعموما قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا على أحد الأقوال وقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني لا يستطيع أحد يمنع عليك هذه البركات من السماء والأرض تأتيك لو أنك اتقيت الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كذلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى مفهوم الآية أن المعاصي شؤم سبب لنقص الخيرات وهي نقيض ما يستجلب بالطاعة يقول رب العزة ظهر الفساد في البر والبحر المعاصي النقص الذي حصل لماذا فساد نقص حصل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بسبب معاصيهم نعم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون فذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب قسمان طائفة منهم مقتصدة في عملها وكثير منهم سيء العمل وهذه الأمة قسمها ثلاثة أقسام فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ووعد الجميع، الظالم والمقتصد والسابق، وعد الجميع بالجنة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، لكن درجاتهم تختلف، لكن كلهم وعدهم الله عز وجل بالجنة. ذكر القسم الرابع وهم الكفار بقوله: والذين كفروا لهم نار جهنم. بعد ما ذكر رب العزة الثلاثة، الظالم والمقتصد والسابق للخيرات، وأنهم لهم الجنة لأنهم من أهل لا إله إلا الله، ذكر القسم الرابع الذين لهم النار يخلدون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. فيخطئ من يدخل الظالم النار مخلد. نعم. كذلك قول الله عز وجل: خلطوا، الظالم يعني، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وعسى، يقول بعض العلم، من الله واجبة، عسى الله. نعم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فأمر الله عز وجل في هذه الآية نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل إليه، وشهد له بالامتثال. هل امتثل أو لم يمتثل؟ شهد الله عز وجل له بأنه امتثل ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم. رب العزة أنزل على نبي، بلغ فكمل الدين. وقوله: وما على الرسول إلا البلاغ. بلغهم الإيمان وعدم الإيمان لا يستطيعه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بيد الله عز وجل، لكنه بلغ، وفقه الله عز وجل أن بلغ الرسالة. فتولى عنهم فما أنت بملوم. بلغت، ليس عليك لوم. حتى لو كان كاتم شيء، تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان كاتم شيء لكتم هذه الآية، ما كتمها. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لذا قالت: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم حرفا مما أنزل عليه فقد أعظم الافتراء. الظاهر أن هذه القولة الشنيعة من تلك الأزمنة بدأت تظهر بوادرها، في زمن عائشة، في حياة عائشة. عائشة عاشت إلى 58 للهجرة، ففي هذه الفترة كان ظهر أناس يقولون أن هناك نقص. والله المستعان. نعم، تفضل. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أن بني إسرائيل عموا وصموا مرتين. توضيحها طبعا تخللها توبة في قول الله عز وجل، تفصيلها: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فبين جزاء عماهم وصممهم في المرة الأولى، فإذا جاء وعد أولاهما الصمم والعمى: بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد. وبين جزاء عماهم وصممهم في المرة الآخرة بقوله: فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة هنا التالية ليست الأخيرة، ليسوءوا وجوهكم، بني إسرائيل، وليدخلوا المسجد المقدس كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وبين التوبة التي بينهما، ثم رددنا لكم الكرة، تابوا وأنابوا وكثرهم الله عز وجل فاستطاعوا إخراج عدوهم، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم بين رب العزة أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد الله إلى الانتقام، سنة، هذه سنة الله عز وجل. وإن عدتم عدنا، فعادوا إلى الإفساد بتكذيبه صلى الله عليه وسلم وكتم صفاته، فعاد الله إلى الانتقام منهم فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، فذبح مقاتلة بني قريظة وسبى نساءهم وذراريهم وأجلى بني قينقاع وبني النضير كما ذكر في سورة الحشر. نعم. ومعنى وحسبوا ألا تكون فتنة يعني ألا يصيبهم بلاء، هذا ظنهم، لا يصيبهم عذاب بسبب ذنوبهم وقتلهم الأنبياء، وهذا زعم باطل. لماذا اغتروا بهذا الشيء؟ يعني مدحوا أنفسهم أنهم أبناء الله وأنهم أهل الجنة وهكذا. نعم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أشار في هذه الآية إلى أن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لو تابوا إليه لتاب عليهم، لو تابوا إليه من ذل، ذلوا لله عز وجل وأنابوا، لتاب عليهم وغفر لهم، لأنه استعطفهم رب العزة إلى ذلك أحسن استعطاف وألطفه، فقول له قولا لينا، فرب العزة لين قولهم هنا. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ طيب ماذا سيجدون؟ الله سيجدونه والله غفور رحيم. وصرح بهذا المعنى على العموم لجميع الكفار ليس للنصارى فقط. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل من تاب تاب الله عز وجل عليه. نعم. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فرب العزة أخبر هنا أن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام، وأخبر في مواضع أخرى أن جميع الرسل كذلك، ليس أحد منهم عنده صفات الألوهية. وما أرسلنا قبلك من المرسلين، كل الرسل يعني، إلا أنهم ليأكلون الطعام، لأنهم جعلوا أكل الطعام والمشي في الأسواق نقص في حق الرسول، لا نقص، الرسل بشر. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام، كذلك وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. هم قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. نعم. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، يصرفون عن الحق إلى الباطل، إلى الباطل. المراد بصرفهم عنه قول بعضهم إن الله هو المسيح ابن مريم، هكذا زعموا. وقول بعضهم إن الله ثالث ثلاثة، أن يؤفكون يصرفون الحق بقولهم ذلك. وقول بعضهم عزير ابن الله، سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا على سبيل التعجب من أمرهم. انظر كيف نبين لهم الآيات، الآيات واضحة، نبين لهم الآيات، الآيات واضحة، ثم انظر أنى يؤفكون على سبيل التعجب. نعم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قال بعض العلماء الذين لعنوا على لسان داود هم الذين اعتدوا في السبت، والذين لعنوا على لسان عيسى هم الذين كفروا من أهل المائدة. يقول رب العزة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولا أعظم طردا من المسخ. وقول الله عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي أهل المائدة فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذا سبق بيانه أن الله عز وجل لا يؤاخذ باللغو، واللغو هو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد، هذا لغو. كذلك من اللغو ما يحلف عليه على ما يعتقده فيظهر نفيه، يعتقد شيء ثم يظهر نفيه، والله لم يأتي محمد، وهو يظن أنه أتى فاتضح أنه لم يأتي. هذا كذلك اعتبره بعض العلم من اللغو، من اللغو تحرير رقبة. وبين في آية أخرى أنه يشترط في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. إنما الخمر يفهم من هذه الآية رجس، أنها نجسة العين. الرجس في كلام العرب كل ما استقذر وتعافه النفس، وقيل إن أصله من الركس وهو العذر والنتن. يدل لهذا مفهوم المخالفة. أهل الجنة خمرهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا، معنى هذا أن الخمر في الدنيا ليس الطهور، شراب أهل الجنة طهور. كذلك كل الصفات التي ذكرت في شراب أهل الجنة لا يوجد في خمر الدنيا، فشراب أهل الجنة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، كذلك لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بخلاف خمر الدنيا تغتال العقول وأهلها يصدعون، يصيبهم الصداع ولا ينزفون أهل الدنيا، أهل الجنة عفوا شرابهم. فهنا قراءتان ولا ينزفون، بعضهم قرأها بالفتح، فتح الزاي، ولا ينزفون لا يشكرون، نزيف السكران، بعضهم بالكسر ينزفون يعني إما معناها السكر أنزف القوم يعني إذا سكروا، أو إذا أنزف القوم فنيت خمورهم، فخمر الجنة لا تنتهي ولا تسبب سلمكم الله شيء من إذهاب العقل. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فهذا سبق ذكرنا هذه الآية، يفهم من دليل خطابها أنهم إن حلوا انتهوا من الإحرام أن الصيد مباح لهم، مباح لهم، لذا قال رب العزة وإذا حللتم فاصطادوا، مباح ليس بواجب، وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر هنا للإباحة كما سبق. ومن قتله منكم متعمدا، تفضل اقرأها. ومن قتله منكم متعمدا يعني متعمدا لقتله، ذاكرا لإحرامه، وهذا سبق بيانه إما في آيات سبقت أو في المقدمة، المقدمة لم نقرأها جميعا. ومن قتله منكم متعمدا ذاكرا لإحرامه، متعمدا أن هذا صيد يعرف، بخلاف بعض أهل العلم قال أن حتى على الناس فدية، الناس رد هذا القول في قوله تعالى ليذوق وبال أمره، إثم أمره يعني إثمه، فعلى الأمر يؤثم، ومعروف أن الناس لا إثم عليه. نعم. أحل لكم صيد البحر، فظاهر عموم هذه الآية يشمل إباحة صيد البحر للمحرم بحج أو عمرة، لذا مباح يعني صيد البحر للمحرم بحج وعمرة مباح له، الذي يحرم عليه صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله. فقد يتوهم الجاهل، هذا سبق في المقدمة، قد يتوهم الجاهل من ظاهر الآية عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية ترد على هذا الادعاء، نفس الآية إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس فيه ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بنص الآية إذا اهتديتم، إذا اهتديتم، فتارك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس ممن اهتدى. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا في خسارة، ليس من أهل الهداية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أمر معروف ونهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر. كذلك يقول رب العزة يعني إيش معنى لا يضركم من ضل، معنى إذا قمتم بالواجب، واجب الأمر معروف ونهي عن المنكر، فهنا لا يضر الآمر ضلال من ضل، لكن إذا تركوا الأمر معروف عن المنكر لا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أما في أصحاب السبت رب العزة نجى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابن عباس كان يتمنى أن يعرف ما هو حال الذين سكتوا، لما تعظون قوما الله مهلكهم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من رعد يأجوج ومأجوج بقدر هذا، وأشار حلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قلنا: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ ويل للأعراب من شر قد اقترب. أنهلك وفينا قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا ترك الناس الأمر معروف ونهى عن المنكر سيكثر الخبث فيهلك الجميع، مثل حديث السفينة، ناس في أعلاها وناس في أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا خرجوا للأعلى ويأخذون الماء، فقالوا: لما يعني نؤذي من فوقنا؟ لو خرقنا في نصيبنا خرقا، فإن تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم أمر معروف نهي عن المنكر نجوا ونجوا جميعا. لذا أبو بكر الصديق قال: إنكم تقرؤون الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت، يعني تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ورد في بعض الروايات: إنما هذا إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. مثل الآن أنت ما تيأس من إنسان، لكن نصح بما فيه الكفاية، ينصحونه الناس 60 سنة، أنت ما يأس من هدايته، لكن تريد الوقت هذا أن تستغله لآخر، منغمس، رئيس لأهل البدع، رئيس في والعياذ بالله الدعوة للشرك وعبادة القبور. فليس كل وقت أنت تذهب إليه، أما يضرك إن ظل إذا اهتديت، فوقتك تستغله لآخرين، وهو تدعو الله عز وجل أن يهديه. نصحته أنت، نصحه غيرك، العلماء كاتبوه، وهكذا. نعم، هذا هو متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. الآن هو في دنيا، فإلا أن يشاء الله عز وجل. نعم، ابن مسعود قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فينهى، ثم من الغد يلقاه فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه، يبقى ويجالسه ويسامره. فدخل النقص عليهم، تركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فذكر في هذه الآية الكريمة أن كاتم الشهادة آثم. بيّن في موضع آخر أن هذا الإثم من الآثام القلبية، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومعلوم أن منشأ الآثام والطاعات جميعا من القلب، لأنه إذا صلح هذا الجسد، صلح هذا القلب، صلح الجسد كله. نعم. وإذ تخرج الموتى بإذني، يعني هذه ربما يؤخذ منها لطيفة، أن إذا ورد النص على أن الإثم بلغ القلب، أن هذا يعني تعمد هذا الإثم لم يغرر به الذي يكتم هذه الشهادة، إثم عظيم. وإذ تخرج الموتى بإذنه، من قبورهم أحياء بعد الموت، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. نعم. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. فلم يذكر رب العزة في هذه الآية كيفية كفه إياهم عنه، بين في مواضع أخرى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يقول الله عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. يقول رب العزة ومطهرك من الذين كفروا. نعم. وإذ أوحيت إلى الحواريين. فالمراد بالإيحاء إلى الحواريين الإلهام، ويأتي الإيحاء بمعنى الإلهام. وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، إلهام. وقال بعض العلم إيحاء حقيقي للحواريين عن طريق نبيهم، عن طريق نبيهم عيسى عليه السلام. نعم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. في قوله يعدلون وجهان للعلماء، أنه من العدول عن الشيء بمعنى الانحراف والميل، بربهم يعدلون، كفروا مالوا عن الحنيفية عن الاستقامة إلى الكفر والضلال، انحرفوا. وقيل أن الباء متعلقة بيعدلون، أن الباء متعلقة بيعدلون، ومعنى يعدلون يجعلون له نظيرا في العبادة، وهذا له وجه الأخير قال يدله القرآن تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وفصلوا بعض أهل اللغة فصل بين عدل وعدل. عدل قالوا إن كان المعدول به من غير جنسه، بالفتح هذا ولا بالكسر؟ قال إذا كان من جنسه فهو عدل، وإذا كان من غير جنسه فهو عدل. من الثاني دلل على الأول بالكسر بأبيات، الثاني دليله أو عدل ذلك صياما من غير جنسه، وإن تعدل كل عدل كذلك، ولا يقبل منها عدل من غير جنسها، المال والكون الذهب التي تريد أن تفادي من غير جنسه. نعم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ثلاثة أوجه للعلماء في هذه الآية، كل واحد منها له مصداق من كتاب الله. وهو الله في السماوات وفي الأرض، الأولى إله من في السماوات وإله من في الأرض، دليله وهو الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود من في السماء ومعبود من في الأرض. الثاني طبعا هذا القول أظهر الأقوال، الثاني في السماوات وفي الأرض يتعلق بقوله يعلم سركم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الوجه الثالث اختاره ابن جرير أن الوقف تام، تقف عند في السماوات، وهو الله في السماوات، إله من في السماوات، تقف. ثم وفي الأرض يتعلق بما بعده، يعلم سركم وجهركم، يعني أنه جل وعلا مستوى على عرشه يعلم سر أهل الأرض. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ رب العزة في السماء وقادر عليكم، الرحمن على العرش استوى، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. واعلم أن ما يزعمه الجهمية من أن الله في كل مكان مستدلين بهذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذا ضلال مبين وجهل، لأن الأمكنة جميعها أحقر من أن تحوي الله عز وجل أو يكون الله عز وجل فيها. ما دام السماوات والأرض كخردلة، حبة خردل، فكيف تقولون أن الله عز وجل داخل العالم أو حل في مخلوقاته؟ تعالى الله عز وجل عما يقولون. نعم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فذكر رب العزة في هذه الآية الكفار لو نزل الله عليهم كتابا مكتوبا في قرطاس كما طلبوا واقترحوا لكفروا، كقول الله عز وجل كذلك ولن نؤمن لرقيك، طلبوا أن يرتقي ويحضر لهم كتاب، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، هذا اقتراحهم، وهذا لجاج وعناد. لاحظ الآيات الأخرى، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، باب فتح فظلوا فيه يعرجون، هل سيؤمنوا؟ لا، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، سحرنا محمد، بل نحن قوم مسحورون. قول الله عز وجل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب، عذاب ينزل ويقولوا سحاب. ولو نزلنا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. آية عندنا عامة، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، تلك الآية فيها عموم وهذه كذلك فيها عموم، ولو جاءتهم كل آية وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، مثل فرعون في العناد، وقالوا فرعون وقومه وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. نعم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ماذا يريدون بإنزال الملك؟ هل يريدون الإيمان ولا مقترح؟ مقترح. وقالوا يريدون أن يكون معه نذير، مقترح. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، هذا مقترح. نعم. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لأن الملائكة إذا نزلت تنزل بالعذاب، وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، ستنزل بالعذاب. نعم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا فلن يستطيعوا رؤيته لشدة نوره، مخلوق من نور ولا يستطيعون خطابه ورؤيته، وخلق عظيم، فلا بد أن يتحول بإذن الله عز وجل إلى بشر كما كان جبريل يتحول. ورب العزة لما رأى جبريل على صورته الحقيقية لم يره كثيرا، مرتين قيل ثلاث، المرة الأولى صعق النبي صلى الله عليه وسلم سقط، والمرات التي رأها أعطى رب العزة القوة ليراها ليراه. أما أنتم لا تستطيعون، لابد أن يكون بشر، فإذا كان بشر رجع عليكم التلبيس، ستقولون هذا بشر مع أنه ملك في صورة بشر. نعم. إذن سلمكم الله، اقرأ الآيات. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فرب العزة يرسل لكل قوم من جنسهم، لو كان هناك ملائكة على الأرض لكان الإرسال لملك، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما هو الاستهزاء؟ وقع لنوح، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، سخروا من نوح عليه السلام. هود، إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، ورب العزة أرسل عليهم الريح العقيم. صالح عليه السلام، يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، استهزاء. يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، نرجو عقلك، استهزاء. الصيحة أخذتهم. لوط عليه السلام، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، سخروا منه ومن تطهره من دناستهم. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. شعيب، ولولا رهطك لرجمناك، فأخذهم عذاب يوم الظلة، سيأتي أنواع العذاب التي أخذتهم. نعم. وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، يرزق الخلائق ولا يحتاج لرزق أحد، غني غنى مطلق سبحانه وتعالى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. طيب، عندنا قراءة، قراءة وهو يطعم ولا يطعم، عندنا قراءة بفتح العين. نعم، بفتح الياء، عفوا، بفتح الياء. وهو يطعم ولا يطعم، لا يحتاج رب العزة. وفي معناها على بعض التفاسير الله الصمد، الصمد عند التفاسير هو الذي كمل سؤدده سبحانه وتعالى، هو الذي لا جوف له، لا يحتاج لطعام. هذا من مما يؤيد ولا يطعم. نعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني أول من أسلم من هذه الأمة، لأن إبراهيم عليه السلام قبل ذلك إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أشار تعالى بقوله هنا فهو على كل شيء قدير بعد قوله وإن يمسسك بخير، إلى أن فضله وعطاءه الجزيل لا يقدر أحد على رده ومنعه. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، موافق للحديث المشهور. نعم، لو أن أهل الأرض أرادوا أن أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتب الله لك. لكن أريدنا معنى الرد. واعلم أنه متى لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أيوة. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، هو الضرر هو معنى الرد ومنع الخير، هو هذا الذي أقصده. نعم، أحسنت. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فصرح في هذه الآية الكريمة بأنه صلى الله عليه وسلم منذر لكل من بلغه هذا القرآن كائنا من كان. فيفهم من الآية أن الإنذار به عام، ومن بلغ عام، ليس هذه الأمة فقط. أدلة أخرى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كذلك: وما أرسلناك إلا كافة للناس. كذلك: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كذلك: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أما من لم تبلغه الدعوة فهذا له حكم أهل الفترة. نعم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فرب العزة يعلم، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. من الأدلة على ذلك كذلك: ولكن كره الله انبعاثهم في المنافقين فثبطهم. علم رب العزة أنهم لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالة. علم رب العزة، يعلم أنهم لو خرجوا ماذا سيكون منهم. لم يخرجوا، لكن رب العزة يعلم. كذلك قول الله عز وجل: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. نعم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فرب العزة نهى نبيه أن يحزن حزن مفرط، وأن تذهب نفسه عليهم حسرات. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تأس على القوم الكافرين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. الآيات باخع، مهلك نفسك. نعم. كذلك نهى رب العزة أن يترك بعض ما يوحى إليه. الشريعة ليست هوى، نريد هذا لا نريد هذا، لا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك لا تفعل. نعم. والموتى يبعثهم الله. والموتى يبعثهم الله. قال جمهور علماء التفسير: المراد بالموتى في هذه الآية الكفار، يبعثهم الله. ودليله: أو من كان ميتا فأحييناه. كان كافرا ميت فأحيا رب العزة بالإيمان. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. كفار وأهل الإيمان، الإيمان أحياء القلوب، الكفار أموات القلوب. ابن جزي ذكر ثلاث معاني: والموتى يبعثهم الله، ثلاثة أقوال منها والموتى يبعثهم الله أن هذا البعث يوم القيامة حقيقة، البعث والموتى يبعثهم الله حقيقة يخرجون للحساب، وقيل يبعثهم الله يعني يكون لهم بصرك اليوم حديد تحيا هناك، أسماعهم وأبصارهم يبصرون الحقيقة يوم القيامة، معنى يبعثهم الله. أو في الدنيا الكفار يبعثهم الله يحيي قلوبهم فيهديهم ويوفقهم، الطبري قال جعلهم الله في عداد الموتى الذين لا يسمعون ولا يعقلون دعاء. نعم. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. فذكر في هذه الآية أنه قادر على تنزيل الآية التي اقترحها الكفار، لكن قال رب العزة ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون عقوبة كفرهم إذا نزلت آية وأن سيكون الهلاك العام عليهم كما حصل في الأمم السالفة. قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، فجاءهم عذاب استأصلهم، لذا رب العزة قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وجاءتهم آية عظيمة الحمد لله فيكم الصلاة، جاءهم أعظم آية القرآن مع ذلك لم يؤمنوا، فكل الآيات التي اقترحوها إنما هي من باب التعنت. نعم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. فإذا أتاهم العذاب أخلصوا لله عز وجل فينسون الشرك، ينسون ما يعبدون. ما هو هذا العذاب؟ العذاب حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا، هنا الظن بمعنى اليقين، أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، إخلاص. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، وصلوا إلى البر ظنوا أنه لا يوجد هلاك، لا، رب العزة قادر أن يخسف بكم البر، قادر أن تحتاجوا إلى البحر مرة أخرى فيغرقكم. يقول رب العزة أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم كما كفرتم. والله المستعان. الإنسان لا يأمن، لا يأمن. نعم. فيغرقكم بما كفرتم، أحسنت، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. هناك شخص لقيته كبير في السن ما أخذ ليسن رخصة قيادة، قلت لما؟ قال أخاف من الحوادث. قلت موت رب العزة لو كتب عليك لا أتاك. فاتصلوا بي قال صاحبك فلان في العناية تعال حادث. السلام عليك فلان. قال ليس هذا، كان قبلها الحادث أصلا هو أربع حوادث كلها في جانبه. فالشخص لا يقول أفر من الموت كذا لكذا، لا، لن أركب الطائرة خوف الموت، لن أركب سفينة، لا، رب العزة قادر أن يحوجك إذا أراد أن يميتك بأي وسيلة، والله المستعان. نعم، الإنسان لا بأس أن يحذر، يمشي الهوينة، لكن لا يقول أفر من الموت لن أموت إذا ما ركبت كذا أو ما ركبت كذا. نعم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أين بلغنا؟ هل تجاوزت شيء أنت أم أنا؟ صفحة كم؟ 167. نعم أحسنت. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في آيات أخرى رب العزة أمر أن يصبر معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. تعد لأهل الجاه والمنزلة، تريد الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ليس صاحب الدنيا الذي مقبل على الله ويعرف، صاحب المال الذي يعرف حقوق الله عز وجل يتصدق، لا، هذا الغافل الغافل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. نعم، كما أمر هنا بالسلام عليهم وتبشيرهم، هؤلاء الذين صبرت معهم بشرهم من أجل أن تكون إراداتهم قوية. كذلك وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وبين رب العزة في آيات أخرى أن طرد ضعفاء المسلمين الذين طلبه كفار العرب بطردهم حصل من كفار سابقين لأنبيائهم. نوح عليه السلام قالوا له، يقول لهم وما أنا بطارد الذين آمن، طلبوا أن يطردهم، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. رب العزة يحبهم وراضي عنهم، فطردهم عقوبة. وما أنا بطارد المؤمنين، تشابهت قلوب الكفار. نعم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. أجر الله عز وجل الحكمة بأن أكثر أتباع الرسل ضعفاء الناس، حكمة من الله عز وجل، أكثر أتباع الرسل. لذلك هرقل سأل أبا سفيان أيتبع محمد صلى الله عليه وسلم الأغنياء أم الفقراء، الضعفاء؟ قال الضعفاء. أتباعه أشراف الناس أم ضعفاء؟ قال بل ضعفاءهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فالحكمة وكذلك فتنا بعضهم ببعض، ماذا سيقول الأشراف؟ ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الضعيف الإيمان الفقير سيقول لماذا أنا فقير؟ فتنة، الأغنياء له فتنة، والغني هذا يقول هذا الفقير يسبقني للخير، أنا أحق بالخير، وأنا صاحب الذكاء، وأنا أبصر الأمور، هذا مغفل فقير لا يستطيع أن يجمع الدنيا، أنا صاحب الدنيا وصاحب الخير وصاحب الذكاء. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ما زال الصوت علي؟ أنا متحمس الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. نعم. ما عندي ما تستعجلون به. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يخبر الكفار أن تعجيل العذاب عليهم الذي طلبوه ليس عنده. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. كذلك يقول رب العزة ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. هم يستعجلون العذاب. طيب لو أتاهم العذاب هل سيكون هذا السؤال؟ لا. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها. طيب بيّن في موضع آخر رب العزة أنه لولا أن الله حدد أجل لجاءهم العذاب ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. طيب عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يستأني بهم، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من ذريتهم من ذريتهم من يعبده. هنا نعم الآية قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. هناك أستأني، فلا تعارض. أستأني لما خير، أما هنا في وقت تكذيبهم، وقت عفوا سؤالهم العذاب. إذا كان بيدي في حال هذا السؤال أنا عجلته لكم، لكن هناك في غير وقت سؤالهم وكان خيره رب العزة بملك الجبال. نعم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمفاتيح الغيب إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأحرام ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. عائشة قالت من أخبر أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، ثم ذكرت الآية. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رميت عائشة بالإفك ما كان يعلم ببراءتها. كذلك إبراهيم الخليل ما علم أن هؤلاء ملائكة إلا بعد أن أخبروه إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وهكذا الأنبياء لا يعلم الغيب. سليمان عليه السلام ما علم بكفر ملكة سبأ، ما علم حتى جاء الهدهد أخبره. يعقوب بيضت عيناه من الحزن، ما يعلم حال يوسف عليه السلام. فالأنبياء ما يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم رب العزة، والملائكة كذلك أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالملائكة والأنبياء لا يعلمون الغيب إلا من أراد الله عز وجل أن يعلمه بعض الغيب. نعم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالنوم هنا وفاة صغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وفاة صغرى. نعم. ويرسل عليكم حفظة. فيرسل عليكم حفظة على ماذا؟ على أبدانكم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لكن إذا جاء الأجل تركته الملائكة وما كتب الله عز وجل عليه من الموت. لكن إذا لم يكتب أجله هناك ملائكة تحفظه، كذلك تحفظ الأعمال. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذا سبق بيانه، وأن رب العزة أمر نبيه بأن لا يقعد معهم إذا حصل نسيان أو حصل من أهل الباطل. الآن ما كانوا يستهزون ثم بدأوا يخوضون، فلا تقعدوا. نعم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فهل هذا ظن إبراهيم عليه السلام؟ كان غير جازم بربوبية الله عز وجل. هذا المعنى باطل، هو على يقين من ذلك لكن من باب المحاجة. ودليل ذلك وما كان من المشركين، وما كان ماضي. ودليل الجزم أنه رتب هذه المحاجة بعد. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. رب العزة جعل هذه الأمور والمحاجة من أجل أن يحاجج قومه، ولا هو موقن. وحاجه قومه، دليل أنه في باب محاجة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فما كان شاك إبراهيم، ما كان شك. إيش الحديث الآن على يخطر؟ نحن أحق بالشك من إبراهيم، حتى في قضية طلب أن يريه ربه كيف يحيي الموتى. ما كان شك، أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. نعم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هو سبق أن الظلم هنا الشرك. نعم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فحجتنا أن الله عز وجل صدقه. مجاهد قال الحجة هي وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن. فيقصد أن الله عز وجل صدقه وحكم له بالأمن والهداية، هذه الحجة قال مجاهد. الظاهر الشيخ يقول شنقيطي شموله لجميع احتجاجاته عليهم، كما قال في قوله لا أحب الآفلين وهكذا. نعم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فذكر الله عز وجل أن هؤلاء الأنبياء في هذه السورة لو أشركوا لحبط جميع أعمالهم. كذلك أوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا شرط، لئن أشركت شرط، لا يقتضي جواز الوقوع لقوله قل إن كان للرحمن ولد، إن كان شرط لا يقتضي جواز الوقوع. كذلك لو أردنا أن نتخذ لهوا شرط لا يقتضي جواز الوقوع. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، نعم لا يلزم، يعني لا يقتضي جواز الوقوع من الأنبياء. نعم. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، نظيرها وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قد سمعنا، قد سمعنا، نعم أسقط قد، مثل ذاك الرجل الذي كان يكتب الوحي فكتب مرة فبقيت كلمتان فأكملها ثم افتتن، يعني وافق الله عز وجل في إتمام الآية فافتتن وقال أنا أستطيع أن أكتب كما يكتب محمد، وارتد فمات ودفنه قومه فلفظته الأرض، ثم دفنوا أعمق ولفظته الأرض، ثم علموا أنه هذا أمر يعني خارج عن فعل البشر. نعم، يعني حتى رب العزة تحدى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. والملائكة باسطوا أيديهم، بأي شيء بسطوا الأيدي؟ بالتعذيب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. كذلك إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هناك بسط اليد يراد به التناول بالسوء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. نعم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ففردا فردا يأتون وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كذلك كما خلقناكم أول مرة، على تفسير منفردين، منفردين لا مال لكم ولا أثاث ولا رقيق، حفاه عراه غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الصلات في الدنيا ضل عنكم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. وجعل الليل سكنا مظلما ليستريحوا، تسكن أجساده من التعب، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. نعم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فهنا هداية النجوم يستدلون على الطرقات في البر والبحر، كذلك رب العزة جعلها زينة وجعلها رجوم للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. نعم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر. فلم يبين هنا كيفية إنشائهم من نفس واحدة، بين في آيات أخرى وأن النفس الواحدة هي آدم، وبعد ذلك خلق من ضلعه حواء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نعم. لا تدركه الأبصار، فأشار في موضع آخر إلى نفي الإدراك المذكور هنا، أنه لا يقتضي نفي مطلق الرؤية الإدراك، لا ليس فيه نفي للرؤية، يرون الله عز وجل لكن لا يدركون كنه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فأهل الإيمان يرون لا يحجبون. نعم. وليقولوا درست، يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم، واتهموا بغلامين من النصارى بمكة ورب العزة كذبهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين. اتهموا بأنه سحر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. إفك وباطل. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. عندنا قراءتان في درست بإسكان السين سبق معنا، وقراءة بمعنى دارست، دارست من المفاعلة، دارست أهل الكتاب ودارسوك حتى حصلت هذا العلم. طيب، ورد كذلك قراءة ثالثة: درست، عند ابن عامر درست، درست تأنيث، التأنيث هذه. وليقولوا درست. قال القرطبي: وأحسن ما قيل في قراءة ابن عامر أن المعنى: ولئلا يقولوا انقطعت أو انقطعت وانمحت. وليقولوا درست، انمحت، انقطعت. ولن يأتي محمد بغيرها، هكذا سيقولون. نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فبين هنا أن أعداء الأنبياء هم شياطين الإنس والجن، فالآية تبين أن في الإنس شياطين. العرب كانت تطلق على المتمرد شيطان، من الإنس شيطان، يقولون شيطان متمرد. وصرح الله عز وجل في قوله: وإذا خلوا إلى شياطينهم، من الإنس، قالوا إن معكم رؤساءهم. نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر أهل الأرض غير مؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، آيات. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وإن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. نعم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم. التحقيق أنه فصله لهم بقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، في سورة الأنعام، خلافا لمن قال أن التفصيل في سورة المائدة، خطأ وغلط. نعم، لأن سورة الأنعام مكية وسورة المائدة مدنية، إلا إذا قلنا يعني الآن نلتمس مخرج للجمهور أن سورة المائدة مدنية وهذه الآية مكية التي فيها، هذا وارد في بعض الصور تكون مكية إلا آية أو آيتين. نعم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. فجعل رب العزة في كل قرية أكابر مجرميها الذين أترفوا أصحاب الدنيا. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آبانا على أمة. وبين رب العزة أن مكر الأكابر المذكور هو أمرهم بالكفر، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، هذا مكرهم، ومكروا مكرا كبارا. ما هو مكرهم؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم. نعم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى عندنا إيه نعم صحيح تفضل. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، هكذا حتى تأتيهم الملائكة بالرسالة كما سبق أن ذكرنا. كذلك قول عز وجل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. نعم. فمن يرد الله يا معشر الجن عندنا ومن يرد نعم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يقول رب العزة أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، نور ينور الله عز وجل هذا القلب. نعم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هنا رسل منكم، رسل منكم، إذا قلنا راجع على الإنس والجن والإنس فرسل الجن بمعنى النذر، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. نذر، لا يوجد رسل في الجن، أو على معنى مجموعكم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل من مجموعكم، وهم من الإنس، من الإنس كقول الله عز وجل ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، فيهن، لكن النور راجع إلى القمر. كذلك فكذبوه فعقروها، والعاقر واحد، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ثم تعقب الشيخ شنقيطي ابن كثير وقبله الواحدي، قبله الواحدي وغيره من أهل العلم قالوا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، هذا جمهور أهل العلم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قالوا يعني يخرج من مجموعهما الذي هو المالح، البحر المالح فقط، يصطادون من كليهما، لكن في اللؤلؤ والمرجان إنما هو من البحر المالح فقط، يعني من مجموعهما الذي هو المالح. فرده أن هذا غلط كبير، والآية واضحة أن من كل منهما، يقول رب العزة ومن كل، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، ومن كل. لذا بعض المعاصرين، هناك مجمع فقهي وبحوث، أكدوا وجود اللآلئ من ترسبات الأنهار، ترسبات وجدوا في سيبيريا، في سريلانكا، في بعض دول أوروبا، وجدوا أن هناك بعض أنواع من الذهب، بعض أنواع من اللؤلؤ، بعض أنواع كذا موجود في البحار العذبة، البحار العذبة. نعم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فالنفي في هذه الآية منصب على الجملة الحالية، معنى أنه لا يهلك قوم في حال غفلتهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآيات. نعم. ولكل درجات مما عملوا. فدرجات العاملين في الآخرة أكبر، وتفضيلها أعظم من درجات أهل الدنيا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم. وآتوا حقه يوم حصاده. هنا قالوا المقصود به الزكاة المفروضة، والمختصر لم يذكر أقوال أخرى، لا أدري في الأصل هل ذكر أقوال أخرى أم اقتصر على هذا القول. نعم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. ذكر في موضع آخر أنهم قالوا، سيقول مستقبل، لكنهم قالوا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. نعم. رب العزة قادر، هم زعموا أن الله عز وجل قادر على منعنا من الشرك، لكن رضي بشركنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن ولا يرضى لعباده الكفر. كذلك. نعم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ظهر من قوله ما حرم ربكم عليكم أنه مضمن معنى ما وصاكم به فعلا أو تركا، ما حرم مضمن الوصايا، لأن فيها أوامر وفيها منهيات. ثم قال رب العزة ذلكم وصاكم به، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نهي، ألا تشركوا، نهي، فمتضمنة تروك، متضمنة أوامر. نعم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر، من فقر، يعني في حال وجود الفقر لا تقتلوا، كذلك خشية الفقر لا تقتلوا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. حتى يبلغ أشده، يعني إذا بلغ أشده فلا مانع من قربان مال، لا، ليس هذا معنى. إذا بلغ أشده وأنستم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بعضهم قال الأشد أو الرشد 40 30 20 كلها أقوال بعيدة. والصحيح أن يميز ما يفعل بالمال يميز. نعم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. فلم يذكر هنا عقابا لمن تعمد ذلك عدم الوزن بالقسط. ويل للمطففين، تهددهم رب العزة بالويل، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ذكر في موضع آخر أن إفاء الكيل والميزان خير لفاعله. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يقول رب العزة في آيات أخرى: يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم. وبعهد الله أوفوا. سيسألهم رب العزة عن هذا العهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم. لا تتأخر. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فهذه الآية أن من حكم أن من حكم إنزال القرآن قطع العذر على كفار مكة لئلا يقولوا ما أنزل الله عز وجل علينا من كتاب، وهم أقسموا بذلك وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. هكذا. نعم. كذب. نعم. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. صدف في هذه الآية أعرض، أعرض عنها. السدي قال ورجحه الشيخ صدف هنا متعدية لمفعول. من كذب بآيات الله وكذب وصدف أضل غيره وجعل غيره كذلك يعرض، هذا أرجح. نعم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فإتيان الله عز وجل وملائكة يوم القيامة، ملائكة يجيئون صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، ورب العزة يجي في ظلل من الغمام. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. نعم. قل إن صلاتي ونسكي. النسك هنا بمعنى النحر، وكانوا يتقربون لأصنامهم آلهتهم بالنحر. وقيل النسك جميع العبادات ويدخل فيها النحر. نعم. إلى صفحة 100 جالس هنا تفطر أنت تقرأ بهدوء. فلا يكن في صدرك حرج من حرج شك، شك. رب العزة يقول الحق من ربك فلا تكونن من الممترين من الشاكين، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الناس. الناس الجمهور قالوا حرج ضيق، لا يكون في صدرك ضيق، وذكرنا الآيات: فلعلك باخع نفسك لا تضيق على نفسك. نعم. تفضل. لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فهنا لم يبين المفعول به لتنذر، لكن آيات أخرى: وتنذر به قوما لدا، كذلك المفعول الثاني لم يبين ما هو ينذر بماذا. لينذر بأسا شديدا من لدنه فأنذرتكم نارا تلظى. ورب العزة جعل في آية فيها التبشير للمتقين والإنذار للكافرين، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. وتنذر به قوما لدا. لكن إشكال عندنا، ورد آية فيها إنذار المؤمنين، وقلنا الإنذار للكفار، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فهنا الإنذار العام ينتفع به أهل الإيمان، أهل الإيمان، الإنذار للجميع، من ينتفع به؟ أهل الإيمان. لذلك خاطبهم رب العزة إنما تنذر من اتبع، لأنه هو الذي ينتفعون به. أما الإنذار الخاص بالكفار، أنذروا به ما أنذروا به من النكال والعذاب. نعم. كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فخوف الله عز وجل الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم من أن يأتيهم بيات أو ليل، بيات ليلا أو في حال القيلولة ضحا، كما حصل ممن كذب الرسل. ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، كذلك في آية، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين في تجاراتهم وسفرهم. فالعذاب في كل وقت. نعم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. اعترفوا، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لكن لا ينفع الاعتراف، فما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. نعم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلم يبين هنا الشيء المسؤول عنه، المرسلون يسألون عن ماذا، وكذلك الذين أرسل إليهم يسألون عن ماذا، المرسلين يسألون عن ماذا أجابتهم أممهم، وأولئك يسألون ماذا أجبتم المرسلين. نعم. إشكال عندنا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال أيضا مع الآية ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسأل. فكيف وماذا أجبتم المرسلين؟ يسألون هناك ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فالجواب لا يسألون عن ذنب معين. المؤمن يسأل ألم تفعل كذا كذا على سبيل العتاب ثم يغفر الله عز وجل إذا أراد الله عز وجل رحمته، أما الكافر لا يسأل عن كل ذنب، وإذا سئل عن مثلا، وإذا الموءودة سئلت عن ذنب القتل للتوبيخ، هذا هو. نعم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فبين رب العزة في آيات أخرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، تنبيه. المعتزلة نفوا الصفات، قالوا في علم الله عز وجل أنه عالم بذاته لا بصفة قامت بذاته، فلسفة الله أعلم، عالم بذاته لا بصفة، ورب العزة أثبت العلم له. فلنقصن عليهم بعلم أنزله بعلمه، فصفة لله عز وجل يتصف بها ذاته سبحانه وتعالى. نعم. والوزن يومئذ الحق، فلا ظلم يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وجاء في بعض المواضع ما يدل على أن المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. طيب الذي خفت موازينه فأمه هاوية كذلك، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. وجعلنا لكم فيها معايش. ما هي أنواع المعايش؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب الآيات. نعم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هنا لم أعرف، تسألون متخصص في اللغة، لم أجد فرصة، أرسلت لبعض المتخصصين. أن لا، يعني أن هنا صلة. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ليست للنفي إنما هي صلة. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فلعنه الله إبليس، خلق من نار. إن كان إبليس هو الجان الذي هو أبو الجن فأبين أنه من نار السموم، خلق من مارج من نار، يعني اللهب الذي لا دخان فيه. وفي الحديث من مارج من نار، خلقت الملائكة من نور، خلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. نعم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فأخرجه الله صاغرا حقيرا ذليلا، متصف بنقيض ما أراد من العلو والعظمة. خرج منها مذءوما مدحورا. يفهم من هذه الآية أن كل متكبر يكون له نقيض ما يريد. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. العواقب السيئة للكبر كثيرة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. أسباب الثواء في النار، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ لا يحبه الله، إنه لا يحب المستكبرين. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أما المتواضع وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. نعم. التواضع. نعم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. فطلب ورب العزة أعطاه إلى يوم الوقت المعلوم، أعطاه فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قيل النفخة الأولى. نعم. ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا سبق ظن من إبليس ورب، ولكنه صدق، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. نعم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، في حال كونه مذموما مدحورا. نعم. نفس المعنى. نعم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فحذره رب العزة من مكر إبليس، كذلك أنتم حذركم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك، كذلك أنتم حذركم كما أخرج أبويكم من الجنة. نعم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. يقول رب العزة من واقع الأمم السابقة وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. كلهم هكذا، رد الله عز وجل عليهم التقليد الأعمى، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. أي كما سبق لكم في علم الله من سعادة أو شقاوة فإنكم تصيرون إليه، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، رب العزة يعلم ذلك ولذلك خلقهم. هناك وجه آخر كما بدأكم تعودون، كما خلقكم أولا ولم تكونوا شيئا يعيدكم يبعثكم. نعم. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فبين رب العزة أن الكفار اتخذوا الشياطين أولياء، ومع ذلك يظنون أنفسهم على هداية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فيعني حرموا اللباس أثناء الطواف، حرموا كذلك الافتراء، كذلك بعض الإبل التي زعموا أنها لآلهتهم. نعم. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يعني السادة، أول من يدخل الجنة السادة، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. نعم. فآتهم عذابا ضعفا من النار. فإتيان الضعف للسادة لا ينفع المتبوعين، لكل ضعف. نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. في حال كونهم إخوان ينزع رب العزة الحسد، متقابلين على أسرة. نعم. وبينهما حجاب، والحجاب هذا في سورة الحديد، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة جهة أهل الإيمان، وظاهره من قبله العذاب. نعم. يعرفون كلا بسيماهم، فأهل العراف يعرفون سيما أهل الجنة بالنور يوم تبيض وجوه، وأهل النار بسواد الوجوه وتسود وجوه. نعم. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أصحاب الأعراف قالوا لرجال أهل النار جمعكم للمال، لأن يوم القيامة يأتون لا مال لهم في الدنيا، جمعكم ونواديكم وكثرتكم هل فادتكم ما نفعتكم. نعم. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فليس لهم شفعاء، فما لنا من شافعين. كذلك بيّن أنهم لا يردون في مواضع متعددة، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا لا يردون عفوا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فرب العزة لا يردهم بعد ذلك. نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وهذا فصل في سورة فصلت، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. المجموع أربعة خلق الأرض. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أولا دحو الأرض، ثم خلق السماوات، أول خلق الأرض ثم خلق السماوات، ثم جعل ما في الأرض بعد ذلك من جبال وأنهار فقضاهن سبع سماوات في يومين. نعم. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. فهذا إثبات استواء الله عز وجل العرش رد على المعطلة من غير مشابهة لخلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا ما قال رب العزة وهو العليم؟ قال وهو السميع البصير لدفع المشابهة، وأن المخلوقات تسمع وتبصر، لكن سمع الله عز وجل وبصره لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء. نعم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من عباده المحسنين، قال رب العزة ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. نعم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، على قراءة بشرا يعني مبشرات، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، يرحمك الله، وهو الغيث المطر بين يدي رحمته الغيث. نعم. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. فصل رب العزة كيف يرسل الرياح تثير سحابا وهكذا. نعم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. يعني في هذه الصورة أنكر تعالى في هذه الصورة الكريمة على قوم نوح وقوم هود أنهم عجبوا من إرسال رجل. كذلك أكان الناس، كل الرسل هكذا، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. جميع الأمم تعجبوا من إرسال رجل. نعم. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فرب العزة يقول كذلك فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذا الماء منهمر وتفجرت الأرض أصبح طوفان. نعم. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. لم يبين هنا شيئا من هذا الجدال الواقع مع هود، بينه في آيات أخرى. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هذا جدالهم. نعم. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. قوم عاد، وأما عاد دابرهم كيف قطع؟ فأهلكوا بريح صرصر عاتية. نعم. فعقروا الناقة. الناقة عقرها صاحبهم فنادوا صاحبهم وكلهم رضوا بذلك فجاء الجمع. نعم. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. فجاءهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. نعم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. رجفة بسبب صيحة ملك، وأخذ الذين ظلموا الصيحة صاح فرجفت بهم الأرض. نعم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. فصالح عليه السلام خرج منهم بينة، جاءت قد جاءتكم بينة التي هي الناقة. نعم. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قوم لوط، والفاحشة هي إتيان الرجال. نعم. فأنجيناه وأهله، خصوص أهله، إلا امرأته أهلكها رب العزة. نعم. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وهذا المطر من حجارة، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. نعم. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. تبغونها تأتي السبيل مؤنثة وتأتي مذكرة، وتبغونها هنا على التأنيث وعلى التذكير. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. نعم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. نعم. طائفة. نعم. فبين رب العزة إهلاك قوم شعيب، أهلكوا بالصيحة وعذاب يوم الظلة، وكذلك سلمكم الله الرجفة، ثلاث أنواع من العذاب. نعم. فتولى عنهم. خلنا نتوقف اليوم في الجزء التاسع عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.